حاكم يا شيخ أو حاكم يا شيخ بين أنت تقدم إذا اجتمع الإسلام والعرب وما تقدم كما يقول أقدم العرب على الإسلام هل هذا يعتبر شيء دليل على الناحية القلبية؟ ماذا قال؟ قال العروبة أولا. قيل له يعني الإسلام والعروبة من تقدم أولا؟ فقال العروبة. هل هذا اللفظ يوحي بالناحية القلبية؟ نسأله ماذا يعني بالعروبة بارك الله فيك، لأنه هذه كلمات المطاطة أنت عم تشوف المسلمين عم يغشوا بالألفاظ. نعم أنا هذا اللي أقصده. أيوة هذا اللي حتى لو قال كلاما أنا ما حتى لو قال كلاما لا بد من تفحص هذا الكلام. أي نعم. فإذا عبر عن كلمة العروبة بما يؤدي أنه دين وأنه يقدم على الإسلام فهو الكفر.